مآرب أخرى، وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة بالبهائم والإحسان إليها والسعي في إزالة ضررها. نعم، هذه أيضا من الفوائد المستنبطة من هذه القصة، لما قال موسى عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ذكر أولا منفعتين معينتين، الأولى الاتكاء والثانية الهش بها على الغنم، فعين فائدتين من حمله للعصا أن يتوكأ عليها. والاتكاء على العصا يريح الإنسان، وخاصة إذا كان يمشي على الأرض الرملية فإنه يساعده على السير ويخففه عليه ويريحه فيه، فهذه منفعة معينة ذكرها لحمله لتلك العصا. والثانية أنه يهس بها على الغنم، وأهس بها على غنمي. وسبحان الله، هذه أيضا من منن الله جل وعلا العظيمة أن يسر هذا التيسير وسخر هذا الأمر. عصا يحملها الراعي بيده ويكون معه من الأغنام 100 أو 200 أو أكثر، وبإشارة العصا التي في يده دون أن يضرب بها شيئا من هذه الأغنام يوجهها إلى الجهات التي يريد، فإذا أشار بها إلى جهة معينة رجعت الأغنام. أهش بها على غنمي، الهش هو الإشارة بالعصا، يهش بها أي يشير بالعصا ويحرك العصا فتنضبط الأغنام في الوجهة التي يريدها الراعي، فهذه من النعم العظيمة. فعين فائدتين ثم أجمل الفوائد للعصا، قال: ولي فيها مآرب أخرى. ولي فيها مآرب أخرى، قوله ولي فيها مآرب أخرى، هذا الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله في هذه الفائدة أن العصا لها منافع عديدة وفوائد كثيرة ومتعددة، لأن موسى عين فائدتين ثم أجمل، قال ولي فيها مآرب أخرى، أي أن فيها منافع، منافع متنوعة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن قوله جل ذكره: وأقم الصلاة لذكري، أي إن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه، وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم. ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكيرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله والعبادات كلها ذكر لله، فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت، ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة، ويخفف عليه الدعوة إلى الله. قال تعالى في هذه القصة: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. من فوائد قصة موسى عليه الصلاة والسلام فائدة الذكر العظيمة وأثره المبارك على الذاكر لله سبحانه وتعالى، وأن ذكر الله جل وعلا هو مقصود العبادات ولبها، فإن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام: أقم الصلاة لذكري، وهذا فيه أن الذكر هو مقصود الصلاة، كما أنه أيضا مقصود كل الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي من أجل إقامة ذكر الله، مثل ما في الآية هنا: أقم الصلاة لذكري. فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، والحج والاعتمار شرعا لإقامة ذكر الله، وهكذا عموم الطاعات. ولهذا فإن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل، أكثرهم لله ذكرا. وذكر أشياء. أخذ ابن القيم رحمه الله من هذا الحديث قاعدة جامعة نافعة في العبادات، وهي أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله، أكثرهم فيها ذكرا لله سبحانه وتعالى. وذلك أن ذكر الله هو مقصود الطاعات، هو مقصود الطاعات ولبها وروحها. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، أي من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال هذا أي أن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه، وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم الذي هو ذكر الله جل وعلا. وأيضا المقصود من إقامة الطاعات الأخرى هو نفسه إقامة ذكر الله، مقصود من الحج والمقصود من الاعتمار والصيام وغير ذلك من الطاعات، المقصود منها كلها إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة فرضا 5 مرات لها شأن خاص وعظيم جدا في إحياء القلوب بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. لولا الصلاة، يقول الشيخ، التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعائه والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. ولهذا الصلاة المفروضة يقظة للقلوب وحياة للنفوس وراحة للعباد. أرحنا بالصلاة يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة فيها الطمأنينة، فيها الراحة، فيها الحياة الحقيقية. يقول الشيخ: لولا هذه الصلاة المتكررة في اليوم الليلة 5 مرات يقام فيها ذكر الله، لولاها لكان الناس من الغافلين، لكان الناس من الغافلين. قال رحمه الله: وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله والعبادات كلها ذكر لله، فهناك أيضا فائدة أخرى تستفاد من قصة موسى عليه السلام. قال: فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت. وهذه فائدة عظيمة سبحان الله للذكر، أنه يعين على الطاعة ويلين العبادة ويذهب عن النفس ما قد تجده من ثقل في العبادة. جاء في السنة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد ثقلت أو كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. هذا الرجل لما قال إن شرائع الإسلام ثقلت أو كثرت علي، هل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يترك بعضها ويتخلى عن بعضها؟ هل يريد ذلك؟ هل هذا هو مقصوده بالسؤال؟ مقصوده لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدله على شيء يتشبث به، أي فإن تشبث به أعين على هذا هذه الطاعات التي فرضها الله، لأن هذه فرائض، شرائع فرائض ما تترك، لكنها ثقلت عليه أو كثرت عليه، يريد شيئا يلينها يسهلها عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ منها أهل العلم ومنهم الإمام بن سعدي رحمه الله في بعض كتبه أن من فوائد الذكر أنه يلين الطاعة ويسهل العبادة ويذهب عن النفس ما قد تجده من مشقة فيها. قال: فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت، ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة، ويخفف عليه الدعوة إلى الله. انتبه لهذا، يخفف عليه الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله قد يجد الداعي إلى الله عز وجل، ولا سيما في مبتدأ أمره في الدعوة يجد فيها ثقل على نفسه، فإذا أكثر من ذكر الله لانت وسهلت عليه. أخذ الشيخ هذه الفائدة الثانية من قصة موسى، من قول موسى عليه السلام لما أمره الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى فرعون، فسأل الله عز وجل أن ييسر له الذكر، ييسر له الذكر، لأن تيسير الذكر هو تيسير لكل الأعمال، تيسير الذكر تيسير لكل الأعمال. وإذا لان اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى لانت للعبد الأعمال كلها وتيسرت له. قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: اذهب أنت وأخوك، أي إلى فرعون، بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تفترى عن الذكر أكثر من الذكر. فهما في ذهاب لمهمة عظيمة وشاقة، عظيمة جدا وشاقة، فأمرهما الله عز وجل في سيرهما لهذه المهمة ألا ينيا في الذكر، ألا يفترى عن ذكر الله، بأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. أخذ من هذا العلماء أن الذكر يلين للعبد طريق الدعوة ومقابلة المدعوين، مهما كان في المدعو من شدة وقسوة وظلم إلى آخره، فإن الذكر يلين هذا السبيل المبارك. فالحاصل أن من فوائد قصة موسى الإشارة إلى فوائد الذكر العظيمة، وأنه مقصود العبادات ولبها من جهة، وأنه أيضا هو الذي يلينها وييسرها للعباد من جهة أخرى. نعم. قال رحمه الله: ومنها إحسان موسى صلى الله عليه وسلم على أخيه هارون، إذ طلب من ربه أن يكون نبيا معه، وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه، إذ قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري الآيات. من الفوائد في هذه القصة الإحسان إلى الأخ، وأن الإحسان إلى الأخ من الأعمال النبيلة العظيمة الجليلة التي ندب إليها الشرع وحث عليها، لأن له حقا خاصا، حق الأخوة. وفي هذا الباب، باب الإحسان، الإحسان إلى الأخ، يعتبر أعظم إحسان كان من أخ لأخيه هو إحسان موسى لهارون، شفع له عند الله وكان وجيها عند الله، شفع له عند الله أن يكون وزيرا له وأن يشركه في أمره النبوة، شفع له في هذا الأمر العظيم فأجاب الله شفاعته فيه فصار نبيا، فصار نبيا عليه الصلاة والسلام بهذه الشفاعة. ولهذا قال بعض السلف كما نقل الإمام بن كثير في تفسير: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون، حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال الله في حق موسى: وكان عند الله وجيها. الشفاعة في هذه الآيات، شفاعة موسى ذكرها الله في هذه الآيات: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، نص عليه بالاسم وخصه بذكر صفة الأخوة، هارون أخي. أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ماذا قال الله؟ قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. في موضع آخر قال جل وعلا: سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. وهذا يستفاد فيه أن الأخ، نعم الأخ إذا كان عضدا لأخيه في الخير، وهذا هو الجمال في الأخوة والبهاء والحسن، أن يكون عضدا لأخيه في الخير والمعاونة على الخير. دعوني أحدثكم عن شيء في هذا الباب تذكرته. أحد الدعاة قديما، هذا وقفت عليه، كان معتنيا بالعلم ومتفرغا له تفرغا تاما منقطعا، وليس عنده كسب، ليس عنده كسب، وأخوه مشتغل بشيء من التجارة. يحدثني هو، قال: جاءني أخي، قال لي: أنا ما لي أي نصيب في العلم ولا أفهم فيه أي شيء، وأنت فتح الله عليك في العلم، ما رأيك نتقاسم العمل؟ أنا أكفيك الدنيا وأنفق عليك وعلى أهلك وأولادك وسكنك، هذه الأمور كلها عندي، وتحتسب أن أكون شريك معك في العلم والدعوة التي تقوم بها. أنا والله ما أحسن مثلك العلم والفهم، هذه ما أحسن شيء منه أبد، فأنا أرجوك، يرجوه رجاء، يقول: أرجوك أن تترك أمور الدنيا أنا أتكفل بها. يقول لي هو نفسه، يقول: من سنوات طويلة أنا أخي هو القائم بنفقتي ونفقة البيت، ورجاني في هذا رجان، قال: وأريد أن تحتسب أن أكون شريك معك. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ومنه جل وعلا عظيم. سنشد عضدك بأخيك. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة، ولهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام. ومن كمال أدب موسى صلى الله عليه وسلم مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها، بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود. نعم، يعني هذه الفائدة أخذها الشيخ رحمه الله من قول موسى في دعاء لله جل وعلا: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فحل العقدة لأن لسانه عليه السلام كان فيه شيء من هذا، يعني ما يسمى اللثغة، فيصبح النطق فيه شيء من العسر والصعوبة، فسأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه بحيث يفقه القول، بحيث يفقه القول. وقال: من كمال أدبه مع ربي أنه لم يسأله زوال اللثغة كلها، بل سأله إزالة ما يحصل به المقصود، ما يحصل به المقصود، وهو في قوله يفقه قولي، يفقه قولي، يعني ما يحصل به المقصود وهو أن يفقه قوله. نعم. هذا الذي كان معه عليه السلام ما أثر في مسار دعوته في شيء، لا في قليل ولا كثير. وفرعون كان يعيبه، يقول: ما ولا يكاد يبين، ما يكاد يبين الكلام، ما يكاد يفصح الكلام. وقد أبان وأفصح وأوضح وأقام الحجة ودعا إلى الله عز وجل بعزيمة وقوة، وأيده الله سبحانه وتعالى بالبراهين، وكان قوله بينا يفقه ويسمع ويفهم. لكن قول فرعون ولا يكاد يبين أراد انتقاص موسى عليه السلام حتى لا يسمع له أحد. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني كيف تقارنون بيني وبينه؟ وهذا شأنه، أراد انتقاصه من أجل أن لا يسمع إليه، واستخفافا بقومه، فاستخف قومه فأطاعوه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة، وهذا يحتاج إليه في كل مقام، لكن هذا أهم المواضع، وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود، وهو قوله: لعله يتذكر أو يخشى. نعم، يؤجل. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.